بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله والقراءة من شرح فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني نلخص منه بعض الفوائد. فوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحج الباب 33، قال: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. فهذا الباب يتكلم فيه عن أشهر الحج، وهي الأشهر التي يصح أن يحرم فيها بالحج، يعني لا يحرم بالحج قبل هذه الأشهر. فالأشهر التي يصح فيها الإحرام بالحج تبدأ من شوال، يعني الشهر اللي قبل شوال هو رمضان، لا يصح أن يحرم فيه بالحج. وعند كثير من الفقهاء أنه لو أحرم بالحج في رمضان انقلب إحرامه عمرة ولم يحتسب حج، ويحتاج أن إذا أراد أن يحج يحرم بالحج في أشهر الحج. لابد أن يكون الإحرام في شوال أو ذو القعدة، يقال القعدة أو قعدة بالفتح والكسر، أو في شهر ذي الحجة أو الحجة أيضا. ذكر الآية الكريمة موضوع الرفث والفسوق والجدال، هذا له أبواب يعني مستقلة ستأتينا بعد ذلك إن شاء الله فيها تفصيل المراد بهذا. ونقل كلام ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وكلام ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. طيب، عثمان رضي الله عنه كره أن يحرم أو أن يحرم من خراسان أو كرمان، وفي ذلك يعني سبب ذلك أن ابن خالة عثمان رضي الله عنه هو صحابي كريم من المجاهدين الفاتحين في بلاد فارس، اللي هو عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه. عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه لما فتح يعني نيسابور أو كرمان أو في بلاد فارس، وكان هذا في أيام خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فقال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرما. قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرما. فأحرم من نيسابور، رضي الله عنه بالإيه؟ بالحج. فلما قدم على عثمان رضي الله عنه كما سيأتي إيه؟ لامه على ذلك وأنكر عليه. طيب، هنا يلاحظ أنه يعني المسافة من نيسابور إلى مكة 6 أشهر، يعني فطالما أحرم بالحج من نيسابور معناه أنه بالتأكيد أحرم قبل أشهر الحج، إن لا يمكن أن يصل إلى مكة في إلا إذا كان أحرم قبل أشهر الحج، يعني يحتاج 6 أشهر حتى يصل إلى مكة، وأشهر الحج يعني شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، فبالتأكيد أنه أحرم قبل أشهر الحج. لذلك حتى مسألة إنكار عثمان رضي الله عنه عليه، هل أنكر عليه بسبب أنه أحرم قبل الميقات، أو أنكر عليه بسبب أنه أحرم بالحج قبل أشهر الحج؟ فبعض يعني أهل العلم يقول يعني أنه أنكر عليه لأنه أحرم بالحج قبل أشهره، وليس لأنه أحرم قبل الميقات، لأنه كان مذهبا لبعض الصحابة يجوزون الإحرام قبل الميقات، كما أحرم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحرم من المسجد الأقصى، أحرم من المسجد الأقصى بحج أو عمرة. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج. وحرم الحج سيأتي شرح حرم الحج، هي أزمنته وأمكنته وحالاته. قالت: فنزلنا بسرف. فنزلنا بسرف، وسرف اسم إيه؟ اسم موضع، اسم بلدة يعني أو موضع. قالت: فنزلنا بسرف. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمر. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا هنتاه؟ ويمكن أيضا أن تضبط: ما يبكيك يا هنتاه. قالت: قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قالت: قلت: لا أصلي. قال: فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا، ثم اتياها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. قال: فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر، فقال: هل فرغتم؟ فقلت: نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة، ضير من دار يضير ضيرا، ويقال دار يدور دورا، وضر يضر ضرا. هذا إيه؟ يعني تبين المعنى اللغوي للضير والضر. هنا الحديث يعني إجمالا في قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: من لم يكن معه هدي، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة، أن يتحللوا ويجعلوا حجهم تمتعا، يعني يعتمرون ثم يتحللون من العمرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فأمرهم في اليوم الرابع أن يعتمروا ويتحللوا من العمرة، ثم يمكثون يعني حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم يحرمون في اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرمون بالحج من مكة. وأما من اصطحب معه الهدي فيحجون قارنين، لا يتحللون يعني من العمرة، ويبقون على إحرامهم منذ أن أحرموا من الميقات إلى اليوم العاشر عندما يرمون الجمرة. فلما النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه من لم يكن معه هدي أن يتحلل، فتقول يعني أن أمهات المؤمنين لم يكن معهن هدي، بقية أمهات المؤمنين كلهن رضي الله عنهن تحللن وصلت عمرة. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت حائضا، حاضت يعني، فبكت ان ايه يعني، وقالت يرجع الناس بحج وعمره وارجع بحج، يعني الناس ياتون بعمره مستقله ويتحللون منها وبعدين ياتون بحجه، وهي لم تستطع ان تفعل ذلك. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لما سألها قال ما يبكيك يا هنتاه، وسيأتي يعني إيه، قال الشارح يعني كناية عن شيء لا يذكره باسمه، يعني أي شيء لا يريد أن يذكر اسمه، فعندما يناديه إن كان مذكرا فيقول يا هنا أو يا هنا أو يا هناه، هذا في المذكر يعني، وفي المؤنث يزيد الايه التاء يعني اسم الدلع يعني. هي الهم معناها شيء يعني، او كده يعني كان يا شيء، او عندما يريد ان ينادي شيئا لا يسميه او لا يذكر اسمه. المهم يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني امرها ان هي ايه تجعل يعني انها لا تتحلل يعني وتبقى على احرامها، وبعدين بعد ان تنتهي من الحج امر اخاها عبد الرحمن ان يذهب بها، قال اخرج بها باختك من الحرم، يعني اول مكان في الحل قريب اذهب اليه، اخرج من حدود الحرم وتحرم بعمره في الحل، ثم ترجع ايه محرمه من يعني بعمره، فاعتمرت بعد الحج. طيب هنا يقول الشارح رحمه الله قوله تعالى باب قوله باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، إلى قوله في الحج وقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال العلماء تقدير قوله الحج أشهر معلومات أي الحج حج أشهر معلومات، أو أشهر الحج أو وقت الحج أشهر معلومات. الحج أشهر، فهو الحج يعني إيه، الحج أعمال تؤدى يعني طواف وسعي ووقوف وكذا. فهنا استشكل المفسرون يعني الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر، معنى الحج يعني إيه أعمال لم تؤدى طواف وسعي وكذا، فقالوا التقدير هنا يعني نحتاج إلى تقدير، فنقول الحج أشهر يعني الحج حج أشهر، الحج أشهر يعني الحج حج أشهر معلومات، أو نقول أشهر الحج أشهر معلومات، أو وقت الحج أشهر معلومات. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقال الواحدي يمكن حمله على غير إضمار، وهو أن الأشهر جعلت نفس الحج اتساعا لكون الحج يقع فيها كقولهم ليل نائم. فقال إن المرات يعني إيه الحج المقصود به أشهر الحج، فقال إن هذا من باب الاتساع في اللغة، يعني تسمية زمان الشيء به، فيسمى زمان الشيء به. قال الشيخ أبو إسحاق في المهذب، أبو إسحاق الشيرازي هذا من فقهاء الشافعية اللي هو صاحب كتاب المهذب الذي شرحه الإمام النووي في كتاب المجموع. الإمام أبو إسحاق الشيرازي يقول المراد وقت إحرام الحج، لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر، فدل على أن المراد وقت الإحرام به. الحج أشهر معلومات، أعمال الحج لا تحتاج إلى أشهر، أعمال الحج يعني الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار تؤدى في أيام وليس في أشهر. فإذا المراد بقوله تعالى الحج أشهر معلومات يعني هذه الأشهر التي يصح فيها الإحرام بالحج. قال وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة، أولها شوال، لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها، وهو قول مالك ونقل عن الإملاء للشافعي، أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين. يعني نقول أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، أو أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهناك يعني الإمام مالك يقول يعني ثلاثة أشهر إيه كاملة. هذا قول الإمام مالك ورواية عن الإمام الشافعي، وبقية الفقهاء يقولون ليست ثلاثة أشهر كاملة وإنما شهران وبعض الشهر الثالث. النبي يقول ثلاثة أشهر كاملة على أساس أن بعض أعمال الحج يعني تؤدى في بقية ذي الحجة، يعني يمكن أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة يعني من غير إثم، يعني يكون جائزا أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم في ذي الحجة. وهناك أعمال يعني من أعمال الحج تؤدى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيها مناسك من مناسك الحج وأعماله وكذا. وطواف الإفاضة كما ذكرنا هو ركن من أركان الحج ومسموح بتأخيره إلى آخر ذي الحجة. فإذا إيه يعني هذه هي أشهر الحج التي تؤدى فيها مناسك الحج بداية من الإحرام بآخر يعني مناسك. قال ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون عشر ليال من ذي الحج، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد نعم، وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا، وقال بعض أتباعه تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ. يعني بالنسبة لوقت الإحرام بالحج، ما هي آخر فرصة للإحرام بالحج؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى فجر يوم عشرة، فجر يوم عشرة من ذي الحجة، اليوم العاشر من ذي الحجة، النبي عليه الصلاة والسلام صلى فجر هذا اليوم في المزدلفة، تعرفون يعني اليوم التاسع كان في عرفة لغاية غروب الشمس، وبعد غروب الشمس بعد ما غربت الشمس التاسع بات في الايه في المزدلفة لغاية صلاة الفجر من اليوم العاشر، فصلى الفجر في اليوم العاشر في ايه في المزدلفة. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فجر اليوم العاشر في المزدلفة قال من شهد معنا صلاتنا هذه، خطب في الناس بعد الصلاة، قال من شهد معنا صلاتنا هذه صلاة الفجر يوم عشرة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، فقد تم حجه. يعني معناها أنه يمكن للإنسان أن يحرم قبل فجر يوم عشرة، يعني لو استطاع الوصول إلى عرفة بحيث يدرك في عرفات ولو لحظات قبل دخول فجر يوم، قبل طلوع فجر يوم عشرة، يكون قد أدرك الحج، يكون قد أدرك الحج. يعني حتى لو فاته الوقوف نهارا اللي جاء متأخر ووصل يعني ووصل إلى عرفة في الوقت اللي هو كان الناس انصرفوا من عرفة وراحوا على المزدلفة، لكن هو جاء متأخرا فذهب إلى عرفة قبل فجر اليوم العاشر فقد أدرك الحج ويكون حجه صحيح. إذا أحرم بالحج وأدرك الوقوف بعرفة لحظات قبل فجر اليوم العاشر فيكون قد أدرك الحج. إذن وقت الإحرام بالحج يعني ممتد إلى ليلة العاشر، الليلة اللي هي دائما إحنا الليلة في اللغة اللي هي سابقة لليوم، يعني فنقول ليلة العاشر اللي هي الليلة التي قبل اليوم العاشر. قال واختلف العلماء أيضا في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب، يعني مسألة لزوم الإحرام في أشهر الحج. لو أن شخصا أحرم بالحج في رمضان أو في شعبان قبل أشهر الحج، فنقول كون الإحرام في أشهر الحج نجعله شرطا من شروط صحة الحج فلا يصح حج من أحرم قبلها، أو نقول يعني هو مستحب ويستحب الإحرام بالحج في أشهر الحج، ومن أحرم بالحج قبل أشهره فحجه صحيح ويكون يعني قد ترك مستحبا. فقال هذه مسألة إيه خلاف بين العلماء. فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، وهو قول الشافعي، وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب. واستدل بعضهم أما القول الثاني فقالوا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره، وهذا الذي فعله الصحابي الكريم اللي هو عبد الله بن عامر بن كريز، أحرم بالحج من إيه من خراسان أو من نيسابور، وهي نيسابور زي عاصمة خراسان، يعني خراسان كان تضم يعني أجزاء من أفغانستان وتشمل يعني إيران وأجزاء من أفغانستان تعتبر داخلة في خراسان، وكان عاصمتها اللي هي نيسابور. فهذا الصحابي الكريم أحرم بالحج قبل أشهره، أحرم بالحج قبل أشهره، فدل على وجود يعني من يقول بجواز الإحرام بالحج قبل الأشهر، وأن الأشهر هذه فقط من باب الاستحباب، يستحب ألا يحرم بالحج إلا في الأشهر. قال: واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة. بالقياس على الوقوف بعرفة يعني لا يصح قبل وقته، والقياس على إحرام الصلاة. عندكم الوقوف بالفاء كده ولا؟ نعم. وليس بواضح، لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرض. إن طبعا الشافعية والحنبلة عندهم أن كل مسلم قادر يجب عليه أن يعتمر مرة في العمر، لأن العمرة فرض كما أن الحج فرض. الإنسان يجب عليه أن يعتمر مرة ويحج مرة عند الشافعية والحنابلة، وأخذوا ذلك من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن حديث في حديث حجة الوداع أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي في كتاب الله، وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي في كتاب الله فأحرمت بهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا السؤال لما سأل إلى آخر سؤاله، أظن الصحابي اسمه الصبي بن معبد، فقال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي في كتاب الله فأحرمت بهما. فإذن هذا الصحابي فهم من قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة، لأن العمرة مكتوبة عليه كما أن الحج مكتوب عليه. فهذا عند الشافعية والحنبلة قالوا العمرة فرض، والحنفية والمالكية قالوا العمرة سنة. لكن عند الشافعية والحنبلة أنه لو حج قارنا أو متمتعا فهذه تجزئه عن عمرة الإسلام، يعني أو حج مفردا ثم اعتمر بعد الحج من مكة من يعني من التنعيم، هذه تجزئ عن عمرة الإسلام. يعني لا يلزم لعمرة الإسلام سفرة مستقلة من بلده، يمكن أن يحج حجة الإسلام وعمرة الإسلام في سفرة واحدة. لكن القصد لو أن شخصا يعني حج مفردا في سفرة الحج ولم يعتمر فيها، واجبا عليه أن يسافر للعمرة. فالشافعية قالوا: من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمرة وإن كان لم يعتمر عمرة الفرض فتجزئه عن عمرة الفرض. وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب بشرط أن يكون ظانا دخول الوقت لا عالما، فاختلف من وجهين. يقول الإحرام بالصلاة قبل دخول الوقت فإنه ينقلب نفلا، يعني إذا أراد أن يصلي الظهر قبل دخول وقتها فتنقلب صلاته نفلا، بشرط أن يكون ظانا دخول الوقت لا عالما بدخول الوقت، ليس متأكدا. طيب، قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال رواه البيهقي وساق إسناده. قال: وأما ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع. طب هذه الرواية، عندنا رواية عن ابن عمر أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والرواية الثانية في يعني ظاهرها أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، لكن قال يعني الرواية الثانية لعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعا بين الروايتين، يعني أطلق ذي الحجة من باب التجوز، يعني هو يقصد عشر منها. فمن أحرم في هذه الأشهر قبل الحج فقد استمتع، يعني فقد صار حجه تمتعا، فقد صار حجه تمتعا، يعني لو اعتمر في أشهر الحج ثم حج من نفس السنة فيكون حجه تمتعا. هناك طبعا كلام خلاف طويل للفقهاء يعني في من إيه اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده أو يعني خرج من إيه من الحرم ثم رجع إيه مرة ثانية وأتى بالحج، هل يكون حجه تمتعا في هذه الحالة؟ يعني هل لأنه بعض الفقهاء يقول يعني إذا أراد أن يكون حجه تمتعا يبقى بعد ما يعتمر لا يخرج من الحرم، أو يخرج منه لكن لا يخرج إلى بلده. فإذا حصل يعني إنسان اعتمر وبعدين خرج من مكة ذهب إلى المدينة وبعدين رجع محرما بالحج من المدينة ولم يعتمر مرة أخرى في السفرة الثانية، فبعض العلماء يقول حجه هذا يعتبر إفرادا، طالما العمرة الأولى صح هو اعتمر في أشهر الحج بس طالما خرج من مكة ويبدأ إيه ولما رجع مكة مرة ثانية رجع بحج فقط ولم يكن معه عمرة فيكون إفرادا. وبعض الفقهاء يقول لا، طالما اعتمر في أشهر الحج حتى لو رجع إلى بلده أو حتى لو ذهب إلى المدينة أو إلى مكان بعد الميقات، بعضهم يقول لا يخرج لا يجاوز ميقاته أو كذا، فبعضهم يقول حتى لو خرج مهما خرج إلى أي مكان كان طالما اعتمر في أشهر الحج وحج في نفس السنة فيكون حجه تمتع بغض النظر عن كونه فصل بينهما بخروج أو لم يفصل. هل جواز تأخير طواف الإفاضة عند مالك فقط أم عند الجمهور؟ لا، عند الجمهور يعني يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر هذه الحجة. ثم نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، وفي رواية لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج. وبعدين ذكر قصة عبد الله بن عامر قال وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان، وصله سعيد بن منصور وساق السند أن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه. وذكر رواية أخرى أحرم عبد الله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان رضي الله عنه فلامه وقال غزوت وهان عليك نسكك، يعني خالفت السنة في نسكك يعني. وفي رواية لما فتح عبد الله بن عامر رضي الله عنه خراسان قال لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرما، فأحرم من نيسابور فلما قدم على عثمان رضي الله عنه لامه على ما صنع. ثم قال يعني كان ذلك في السنة التي قتل فيها عثمان رضي الله عنه. ومناسبة هذا الأثر للذي قبله، ما علاقة هذا الأثر بموضوع الإحرام في أشهر الحج؟ قال مناسبته أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج، فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج، فكره ذلك عثمان. هذا على القول بأن سبب الكراهة ليس أنه أحرم قبل الميقات، يعني كان بعض الفقهاء كما مر بنا ينكرون الإحرام قبل الميقات ويمنعون منه، منهم الإمام مالك رحمه الله لما أراد رجل أن يحرم من المسجد النبوي وهو ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة على بعد 4 أميال تقريبا من المسجد النبوي، فهو أراد أن يحرم من المسجد النبوي بالحج فقال له مالك لا تفعل أخاف عليك الفتنة، قال لا تفعل أخاف عليك الفتنة. فقال الرجل وأي فتنة في أن أحرم منها هنا، إنما هي أميال قليلة. أميال قليلة الفرق يعني أحرم من هنا ولا أحرم من الميقات. قال الفتنة أن ترى نفسك أتيت بأفضل مما أتى به يعني محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو كما قال رحمه الله، قال الفتنة أنك ترى نفسك عملت حاجة أحسن من اللي عملها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أحرموا من الميقات، أنت تشوف نفسك تعمل حاجة أحسن منهم وأحرمت من 4 أميال زيادة على المسافة اللي أحرمها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال وإلا فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام قبل الميقات، فيكون من متعلق الميقات المكاني لا الزماني. اللي في ميقات مكاني اللي هو الأماكن المحددة للإحرام، ميقات زماني. فهو ظاهر الأثر أنه هو أن عثمان أنكر عليه أنه أحرم قبل الميقات المكاني، ولكن الإمام البخاري فقهه للحديث هنا للأثر أنه أورده في الحديث عن الميقات الزماني، يعني أنه أنكر عليه لأنه أحرم قبل الزمان ليس أنه أحرم قبل أشهر الحج. ثم أورد المصنف في الباب حديث عائشة رضي الله عنها في قصة عمرتها، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في الباب الذي بعده. وشاهد الترجمة منه قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فإن هذا كله يدل على أن ذلك كان مشهورا عندهم معلوما. كده وجه الشاهد من الحديث أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج، يبقى إحرام النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وخروج النبي عليه الصلاة والسلام لحجة الوداع كان في أشهر الحج. وقوله وحرم الحج بضم الحاء المهملة والراء، أي أزمنته وأمكنته وحالاته، وروي بفتح الراء وحرم الحج وهو جمع حرمة أي ممنوعات الحج. قوله يا هنتاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة لما قالت يعني لما بكت لأنها كانت حاضت، فقال ما يبكيك يا هنتاه، قال بفتح الهاء والنون وقد تسكن النون، يعني ممكن تقول يا هنتاه بعدها مثنى، يعني بعدها إيه تاء وآخرها هاء ساكنة كناية عن شيء لا يذكره باسمه، يعني عندما ينادي شيئا ولا يريد أن يسميه، يعني لا يريد أن يقول يا عائشة فقال يا هنتا. قال تقول في النداء للمذكر يا هنا وقد تزاد الهاء في آخره للسكت فتقول يا هنا، وإن تشبع الحركة في النون فتقول يا هناه، وتزاد في جميع ذلك للمؤنث مثنى، يعني ممكن تقول يا هنتا أو يا هنتا. وقال بعضهم الألف والهاء في آخره كهما في الندبة، ممكن أقول يا هنو. قال وقوله قلت لا أصلي كناية عن أنها حاضت، فلما سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب بكائها قالت إيه لا أصلي، قال كناية عن أنها حاضت. قال ابن المنير رحمه الله كانت عن الحيض بالحكم الخاص به أدبا منها، يعني من باب الأدب، يعني كرهت يعني أن تذكر إيه واستحيت يعني أن تذكر اسم الحيض، فكانت عن الحيض بإيه بحكم خاص بالمرأة الحائض لا تصلي، فكانت إيه بحكم من أحكام الحيض يفهم منه إيه أنها حاضت بس لكن لا تسمي ذلك. قال وقد ظهر أثر ذلك في بناتها المؤمنات، يعني هي أم المؤمنين رضي الله عنها، فكل مؤمنة هي بنتها يعني وكل مؤمن هو ابنها، فقد ظهر ذلك في بناتها المؤمنات فكلهن يكنين عن الحيض بحرمان الصلاة أو غير ذلك، فيقول يعني صار يعني المسلمة وكذا تستحي يعني أن تقول إنها حائض أو كيف تقول لا أصلي أو تقول كذا. وقوله فلا يضرك وفي رواية فلا يضيرك، فلا يضر من الضرر فلا يضير من الضير. وقوله النفر الثاني هو رابع أيام منى، إن هي قال إيه قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر أو النفر الثاني اللي هو اليوم الرابع من يعني من أيام منى، الأيام منى اللي هي أيام التشريق يعني فكأن إيه اليوم اللي بعد أيام التشريق بيوم. اليوم الذي بعد اكتمال أيام التشريق. قوله وقوله فإني أنظركما، وفي رواية أنتظركما بزيادة مثنى، حتى إذا فرغت، أي من الاعتمار، وفرغت من الطواف. يعني قالت حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف، ففرغت الأولى يعني من العمرة، وفرغت الثانية من الإيه؟ من الطواف. فإذا العمرة التي أدتها بعد الحج هذه أدتها في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، يعني بعد ما أكمل النبي عليه الصلاة والسلام حجته، فقال أنتظركم، وانتظر النبي عليه الصلاة والسلام في المحصب، اسم وادي هناك يعني، فانتظر وذهبت مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم واعتمرت ورجعت. الباب الذي بعده طويل شوية، فممكن نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.